قال والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق والميزان حق يعني يجب الإيمان به لثبوته في الأدلة وقد تكاثرت الأدلة من القرآن والسنة في إثبات الميزان وأجمع أهل السنة على ثبوته وأجمعوا أيضا على وجوب الإيمان به قال والميزان حق له كفتان إذن هو ميزان حقيقي حسي ميزان حقيقي حسي له كفتان له كفتان فدليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو العاص حديث البطاقة نعم ينشر لرجل من هذه الأمة 99 سجلا كل سجل مد البصر مملوء بالسيئات فيقال له هل ظلمك ملائكتي الكتبة فيقول لا طيب هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا طيب هل لك حسنة فيقول لا نعم من شدة نعم اندهاشه لما يرى فيقول لا فيقال بلى لك حسنة عندنا فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقول وما تعمل هذه البطاقة مع هذه السجلات التي كل سجل منها مد البصر سيئات نعم فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة أنا الشاهد توضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش السجلات وتثقل البطاقة وتثقل البطاقة فهذا دليل على ماذا؟ على أن الميزان له كفتان وهكذا في حديث أبي سعيد نعم بعضهم يضعفه وبعض علمائنا يحسن ويصححه حديث أبي سعيد في ذكر موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات والأرض وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله فهذا دليل على أنه ماذا على أن له كفتان وأنه ميزان عظيم حتى أنه يسع إيش السماوات والأرض وعامرهن غير الله تبارك وتعالى فهو ميزان حسي له كفتان وهكذا أجمع نقل الحافظ ابن حجر عن الزجاج أنهم أجمعوا على أن له لسان على أن له لسان نعم له كفتان وله لسان قال والميزان حق له كفتان طيب والميزان حق ذكره بلفظ الإفراد ذكر الميزان بلفظ الإفراد وهذا الذي جاءت به السنة بلفظ الإفراد فهو ميزان واحد وهذا قول جماعة من أهل العلم أنه ميزان واحد وجاء في القرآن مجموعا فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فجاء في القرآن مجموعا فالذين يقولون بأنه ميزان واحد وهو ظاهر ترجيح يعني ظاهر اختيار أبي زرعة وأبي حاتم وابن أبي حاتم أنه ميزان واحد فماذا يجيبون عن مجيئه مجموعا في القرآن يقولون جمع في القرآن لأجل التفخيم لأجل التفخيم هذا جواب جواب ثاني أنه جمع لأجل ما يوزن فيه هذا جواب ثاني وجواب ثالث جمع لأنه كما ذكر ذلك بعض أهل العلم لوجود الكفتان وماذا اللسان فلوجود هذه الأمور جمع لكن هو الأول والثاني يعني ماذا هما الجوابان يعني ماذا الممكن الجواب بهما على مجيء الميزان في القرآن مجموعا إما أنه جمع للتفخيم جمع للتفخيم وإما أنه جمع لأجل ما يوزن فيه قال والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد توزن فيه أعمال العباد توزن فيه أعمال العباد لقوله تعالى فمن ثقلت موازينه بايش تثقل؟ ها بالحسنات، فمن ثقلت موازينه أي بالحسنات، ومن خفت موازينه ها بالسيئات، خف كفة الحسنات وثقلت كفة السيئات. فإذا هذا فيه دليل كما قال أهل العلم، هذه الآية فيها دليل على أن الذي يوزن هو الأعمال، الحسنات والسيئات. وهكذا أيضا في حديث أبي مالك الأشعري، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وهكذا في حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان. هذه كلها أعمال، أعمال قولية. وهكذا ما يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا دليل على أن الأعمال هي التي توزن، ولهذا قال توزن فيه أعمال العباد. طيب كيف توزن وهي أشياء معنوية؟ الحمد لله تملأ الميزان، كيف وهو شيء معنوي؟ يقلبه الله عز وجل أجساما، يقلبه الله عز وجل أجساما، لأن المعتزلة أنكرت الميزان، هكذا الخوارج. لماذا أنكروا الميزان؟ يعني هم ينكرون أمور في الآخرة اعتمادا على العقل، يقدمون العقل على النقل، ويقولون هذا لا يمكن عقلا أن يكون هناك ميزان لوزن الأعمال، لأنها أشياء معنوية. والجواب على هذا أن الله عز وجل يقلب الأشياء المعنوية ماذا؟ أجساما توزن. وهذا موجود في مجيء العمل للميت في قبره، إما على صورة العمل الذي كان يعمله في الدنيا، فإن كان عمل حسنا جاءه في صورة رجل حسن الصورة، وإن كان عمله قبيح جاءه رجل في صورة قبيحة. فيجيء العمل على في صورة إيش؟ في صورة رجل، وينقلب العمل المعنوي إلى شيء ماذا؟ إلى شيء حسي يرى. وهكذا ماذا حديث قلب الموت إلى إيش؟ إلى كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقلب الله عز وجل الموت إلى كبش. فالله عز وجل على كل شيء قدير، فيقلب هذه الأعمال التي هي أمور معنوية إلى أجسام حسية. وأيضا جاءت الأدلة أن الذي يوزن صحائف الأعمال، كما في حديث البطاقة فيوضع في كفة 99 سجلا، هذه صحائف الأعمال، فتوزن صحائف الأعمال التي هي محل الأعمال، محل الأعمال. وأيضا يوزن صاحب العمل كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهكذا في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام إنهما، أي يقول لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه، قال إنهما أثقل في الميزان من أحد، إنهما أثقل في الميزان من أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءت أحاديث فيها وزن الأعمال، جاءت أحاديث فيها وزن صحائف الأعمال، جاءت أحاديث فيها وزن صاحب العمل. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى نعم يعني ماذا؟ أن كل ذلك صحيح، كل ذلك صحيح ما دام صحت به الأدلة، فكل ذلك صحيح. فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها وهي الصحائف، وتارة يوزن ماذا؟ صاحبها. طيب والحكمة من الميزان مع أن الله عز وجل يعلم كل شيء، إيش الحكمة من الميزان؟ إظهار العدل، إظهار العدل، وإلا الله عالم بكل شيء، عالم بالحسنات والسيئات. لكن ذكر أهل العلم أن الحكمة في الوزن نعم مع أن الله عالم بكل شيء إظهار العدل وبيان الفضل، كما قال بعضها العلم إظهار العدل وبيان الفضل حتى يزن مثاقيل الذر من الخير والشر، حتى يزن مثاقيل الذر من الخير والشر. قال توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. طيب إن رجحت كفة الحسنات حسنها وسيئها، إن رجحت كفة الحسنات دخل الجنة من أول وهلة. إن رجحت كفة الحسنات يعني ثقلت، من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أو فأولئك هم المفلحون. فإذا رجحت كفة الحسنات يعني ثقلت وخفت كفة السيئات، فيدخل الجنة من أول وهلة ما في عذاب. طيب وإن رجحت كفة وإن تساوت كفة الحسنات مع السيئات، تساوت كفة الحسنات مع السيئات. هؤلاء أصحاب الأعراف، هؤلاء أصحاب الأعراف الذين يكونون بين الجنة والنار. ثم يؤذن يعني يلتفتون إلى هنا ويلتفتون إلى هنا، ثم كما في سورة الأعراف ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة. طيب، وإن رجحت كفة السيئات، يعني ثقلت كفة السيئات وخفت كفة الحسنات، ها ايش يدخل النار تحت المشيئة. إن رجحت كفة الحسنات يعني ثقلت وخفت كفة الحسنات فهنا هو تحت المشيئة، إن شاء أدخله الله النار وإن شاء عفى عنه، وإذا أدخله الله النار فبقدر سيئاته، بقدر سيئاته يبقى في النار ثم يخرجه الله عز وجل منها، يعني إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين.